قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذه الآيات كغيرها تقرر تؤكد أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وبيان ذلك هذا الكلام الطيب، هذا كلام الحكيم، من أوحاه إلى رسولنا وأنزله عليه كيف يجحد الله وينكر وجوده؟ وهذا كلامه كل علم وحكمة ونور وهداية ورحمة، كيف ينفى وجود الله؟ إذن والذي نزل عليه وتلقاه منه عز وجل كيف لا يكون رسول الله؟ مستحيل أن يكون غير رسول الله. فالآيات زبدتها لا إله إلا الله محمد رسول الله، آمن واعمل، أي اعبد الله بما شرع لك من أنواع العبادات واتبع في ذلك رسوله حتى تؤديها كما أنزلها الله وبينها رسوله، وأنت من أسعد الخلق. قال تعالى ولما رجع موسى إلى قومه، أين ذهب وكيف رجع؟ علمنا أن الله عز وجل لما استقل بنو إسرائيل عن الاستعمار الفرعوني أمر الله تعالى أن يأتي موسى ليأتي بالدستور الإسلامي ليسود ويحكم به بني إسرائيل، فتركهم على ساحل البحر الأحمر في قرية من هناك وذهب موسى إلى ربه وواعده 30 ليلة. ثم لما استاك موسى وأزال رائحة الصوم أمره أن يضيف إليها 10 أيام. ولا تنسوا قول الله تعالى وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها 10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. فلهذا خلوف فم الصائم والله لأطيب عند الله من ريح المسك. لما استاك موسى وأزال تلك الرائحة ما أراد الله له ذلك، قضيت لها 10 أيام. والآن ولما رجع موسى أي من جبل الطور حيث يناجي ربه إلى القرية أو المكان الذي فيه بنو إسرائيل وقد تركهم وولى عليهم أخاه وشقيقه هارون عليه السلام وقال اخلفني في قومي وذهب لقضاء مهمته لأن يستمع إلى كلام ربه ويعطيه الدستور الذي يحكم بني إسرائيل به. وهنا أعيد القول تذكيرا للناسين المفروض في العرب المسلمين لما نجوا من استعمار الغرب لهم، ما من إقليم يستقل إلا ويطلب الدستور الإسلامي ويبحث عنه لأن يطبق دستور الدولة الكافرة. ولما لم يفعل المسلمون فهم هابطون لاصقون بالأرض. عبرة عظيمة، ما إن استقل حفنة 600,000 نسمة ما استطاع موسى يحكمهم بدون دستور إسلامي، فذهب إلى ربه وناجاه وأعطاه الدستور كما ستسمعون، لأن البشرية لا بد لها من تشريع تسير عليه وإلا يأكل بعضها بعضا وتفسد. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، أي غضبان شديد الغضب أو الغضب مع الحزن، الغضب مع الحزن. كيف عرف؟ لأن الله أعلمه أن قومه انتكسوا في غيبته وعبدوا العجل، فلما جاء في شدة الغضب والحزن قال بئس ما خلفتموني من بعدي. واجه قومه بني إسرائيل الذين عبدوا العجل بعده بتزيين الشيطان والسامري عليه لعنة الله، قال بئس ما خلفتموني من بعدي، هكذا خلفتموني فارتدتم على عقابكم تعبدون أصنام تعبدون العجل. ثم قال مؤدبا ماذا مؤنبا أعجلتم ربكم، لأن الشيطان قال موسى مات ما يرجع إليكم، وأشاع هذا في المعسكر موسى مات، بعضهم قال موسى ظل الطريق ما عرفها فلهذا ما رجع، من أجل أن يرميهم في بؤرة الشرك والعياذ بالله في أعظم ذنب يغضبه الله ولا يرضى. أعجلتم أمر ربكم، استعجلتم. ثم قال وألقى الألواح، الألواح التي كتبها في الطور فيها التقنين والتشريع كم لوحة ألقاها من شدة الغضب، والغضب من طبع الإنسان، والغضب لا بد منه للكامل والناقص، إلا أن أهل الإيمان أهل البصير أهل التقوى إذا غضبوا لا يقولون الهجر ولا ينطقون بالسوء ولا يحدثون ما لا يجوز أو يحل من عمل أو قول. أما الغضب من حيث هو فطري غريزة الإنسان، لكن إذا كنت الرباني إذا غضبت لا تقول الهجر ولا تنطق بالباطل ولا تطلق امرأتك ولا تحلف بالكذب. فموسى ألقى الألواح وأخذ برأس أخي يجر إليه، تعال يا هارون تعال يا ابن أمة، كيف يحدث هذا في غيبتي؟ أين ولايتك؟ أين خلافتك؟ أما استخلفتك؟ أما أنت خليفة بعدي؟ كيف يحدث هذا يا جماعة؟ ما الذي حدث؟ لأنهم أقبلوا على عجل مصنوع من ذهب يعبدونه متبركين به متوسلين به إلى الله، كما فعل أجدادنا وآباؤنا في عبادة القبور، قبور الصالحين، التمسح والتبرك والحلف والنذر والذبح، والله لك عبادة العجل. هذا موسى الكريم ما إن غاب عنهم 40 يوما حتى وقعوا في هذا، وأمتنا غاب عنها العلم والعلماء 40 ماذا 40 سنة، يعني 10,000 سنة 1,000 سنة. فلا عجب ولا تفهم أن أهل قرية في العالم الإسلامي بلا علماء ولا بصراء يستطيع الشيطان أن يبقي على عقيدتهم وطهارتهم وزكاة نفوسهم، والله ما يسمح. لا بد وأن يلقيهم في الشر والخبر والباطل والفساد، أحببنا أم كرهنا، وهذا الذي حصل. وألقى الألواح من شدة غضبي وأخذ برأس أخيه يجره إليه وبلحيته. قال هارون يا ابن أم إن القوم استضعفوني، يعتذر مع أنه ما كان أبدا راضيا بعبادتهم العجل، ولكن لما أقبلوا وادعوا موسى مات وادعوا ما استطاع يفعل شيئا، فسكت بعد ما نهاهم وأنكر عليهم، ثم بعد ذلك لازم السكوت وقلبه ساقط عليهم وعلى شركهم وفعلهم الباطل. ماذا يصنع؟ وهكذا كل مؤمن في قرية في مدينة يامر بالمعروف ينهى عن المنكر، فإذا أخوه أرادوا قتله يسكت. وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذا خفت القتل على نفسك أو التشريد أو التعذيب اكره ذلك بقلبك، لا ترغب به أبدا، ولا يضرك أنك سكت أو ما مددت يدك وضربت أو قاتلت. فهذا هارون عليه السلام يقول لما أخذ برأسه أخوه وجره إليه يضم إلى صدره يلوم ويعتب عليه، قال ابن أم، أي يا ابن أمي، يا ابن أمي، حذفت الياء وعوض عنها أي يا ابن أما، ثم حذفت الألف تخفيفا يا ابن أم، يا ابن أم إن القوم استضعفوني وجدوني ضعيفا، ما عندي قدرة ولا حيلة ولا معي رجال ولا لو أو قوة معي ما كان يقدمون على، لكن استضعفوني وكادوا يقتلونني لأنه أنكر عليهم وصاح فيهم، لكن الشياطين تنفخ فيهم فحاولوا أن يقتلوه. إذن وما قاله والله لهو الحق، وكادوا يقتلونني. إذن فلا تشمت بي الأعداء، إذا أنت تلومني أو تضربني أو تؤذبني وهم يبحثون فرحين بما يجري بيني وبينك، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. القوم الظالمون عبدة العجل الذين أشركوا بالله وانصرفوا عن الحق وأعرضوا عنه وأقبلوا على الشر والباطل، أولئك هم الظالمون. يقول لأخيه ابن أمي يا ابن أمي لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. نعم هارون خاف أن ينقسم بني إسرائيل ويتقاتلون، اعتذر لموسى عليه السلام وقال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. لما اعتذر هارون وظهر لموسى عذره وأنه حق، ماذا قال؟ يا رب اغفر لي أولا أنا ولأخي هارون على ما قصر فيه أو وقف دونه ولم يفعل، واغفر لي أنا غضبتي عليه وعتابي على أخي. وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. هذه الجملة يا معاشر المستمعين وأنت أرحم الراحمين هذه جملة توسل إلى الله، توسل إلى الله بذكر هذه الصفات لله عز وجل، كأن تقول اللهم اغفر لي فإنك الغفور الرحيم، اللهم تب علي إنك تواب رحيم. لما ذكر هذه الجملة وأنت أرحم الراحمين، يتزلف الله ويتملقه ليقبل دعوته ويغفر له ولأخيه. وأنت أرحم الراحمين. ثم قال تعالى: إن الذين اتخذوا العجل اتخذوه ماذا؟ إلها يعبدونه. كيف يعبدونه؟ يصومون ويصلون؟ لا أبدا. يعكفون حوله ويتقربون إليه ويبكون ويدعون. اتخذوا العجل سينالهم غضب مقهم، وغضب الله عليهم، واشترط لتوبتهم أن يقتل بعضهم بعضا كما جاء في سورة البقرة: وإذ قال موسى لقوم: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم وتاب عليكم إنه التواب الرحيم. فما كان من الجماعات التي عبدت العجل إلى أن اصطفوا صفوفا، صف أمام صف خلف، واقتتلوا، فقتل الوالد ولده والولد والده حتى نزلت توبتهم وأوقفوا القتال. فلهذا قال تعالى: إن الذين اتخذوا العجل أي إلها عبدوه سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. نعم، أذلهم الله في هذه الحياة مقابل أنهم أشركوا بالله عز وجل وعبدوا معه غيره. وكذلك نجزي المفترين. من هم المفترون؟ الذين يكذبون على الله ويشرعون ويقننون ويقولون إن الله يحب كذا، إن الله يكره كذا، أي الذين يبتدعون البدع للمسلمين ويسوقونهم إليها ويأتونها، والله لمن المفترين، وجزاهم ما أخبر تعالى. فكل البدع التي هي من مظاهر الشرك بين المسلمين، كل من فعلها ودعا إليها مفتري كذاب يكذب على الله ورسوله. وحسبنا أن نسمع رسول الله يقول: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تعرفون الافتراء الكذب، يزين للناس يحسن لهم عمل ويقول هذا يحب الله، هذا شرع الله، هذا من فعل الصالحين، وإذا بها بدعة منكرة افترى فيها على الله. ولا تقولوا كيف لولا هذا الافتراء ما عبد المسلمون الأولياء والصالحين بل والأشجار والأحجار. لا بد من مفترين بينهم يفترون على الله ويكذبون. وكذلك نجزي من المفترين. عبد الله احذر أن تفتري على الله كلمة واحدة. أمة الله احذري أن تفتري على الله كلمة واحدة. لو أن شخص يقول إن الله يحب منا أن نذكر الله هكذا لا إله إلا الله لا إله إلا الله، فقد افترى على الله وقال ما لم يقله الله. أما إذا قال إن الله يحب أن يبكى فاذكروه لا إله إلا الله، نعم هذا أمر الله عز وجل، فاذكروني أذكركم، لكن بدعة فيها رقص القيام والقعود افترى على الله وباطل. وكذلك نجزي من المفترين على الله. ثم قال تعالى: والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فتح الله باب التوبة على مصراعيه. مهما عبد عبد القادر، مهما فعل، مهما كبر، مهما إذا أقبل على الله أولا تاب رجع ثم آمن الإيمان الحق، فليعلم أن ربك بعد ذلك غفور يغفر له ويرحمه. وهذا وإن قدم لبني إسرائيل على عهد موسى فهو مقدم لكل البشرية إلى يوم القيامة. فقط نحذر الاستمرار على المعصية والجريمة والادعاء أن الله غفور رحيم، فهذا من الباطل والكذب على الله عز وجل. ما دمت قائم على المعصية لا تقول الله غفور رحيم، تكذب على الله، فإن الله غفور رحيم لمن تاب ورجع إليه. فالمخدوعون هو يزاول المعصية وعايش عليها، وإذا قيل يقول إن الله غفور رحيم. ما فهمت ما تقول. قف. اجلس. سمعتم هذا الدهلول يقول الضلالة هي اللي فلع أصحابها، والضلالة كيف تروح للنار؟ ما تفعل. أنا على علم زادك الله نورا وهدايا. تباتم وكل ضلالة في النار، الضلالة وحدها يعني صاحب وما كل ضلالة تقود صاحبها إلى جهنم. قال والذين عملوا السيئات، والسيئات جمع سيئة. ما هي السيئة؟ هذه بقلاوة، حوت مقلي. ما هي السيئة؟ علموا الناس ما السيئة هذه. كل كلمة كرهها الله ولم يرضها تقولها فوالله لسيئة. كل نظرة حرمها الله وكرهها تنظر والله لسيئة. كل حركة تتحركها ولم يرضها الله فهي سيئة. فكل ما حرم الله ورسوله من قول أو عمل أو اعتقاد يسمى سيئة. لماذا سميت سيئة؟ لأنها تسوء إلى النفس البشرية فتصيبها بالظلم والعفن والنتن وتصبح مغضوبا عليها لا يرضاها الله عز وجل إلا بعد التوبة والمحو والتنظيف. اسمع هذا الخبر، والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها، لأن التوبة الرجوع إلى الحق وهي عمل على تطهير النفس وتزكيتها بالمواد الخاصة وهي ذكر الله وعبادته. فالذين تابوا من بعد ذلك وآمنوا، لماذا كرر الإيمان؟ لأن الإيمان شرط. لو أن شخصا كان يشرب الخمر وتركها توبة وهو غير مؤمن ينفعه ذلك؟ كان يسن القوانين الباطلة الشر والفساد وترك ذلك وتاب ينفع إذا لم يكن مؤمنا؟ دائما الإيمان شرط في صحة أي عمل وقبوله. وفي القرآن إذا لم يذكر الإيمان أولا يذكر آخرا، وإلا في الأول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن فلهذا قال وقوله الحق والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها، أي رجعوا عنها وغسلوا أنفسهم وطيبوها وطهروها بالعبادات وآمنوا الإيمان المطلوب، أعلمهم إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إن ربك من بعد تلك التوبة لغفور يستر تلك الذنوب ولا يطالبهم بها ويرحمهم أو يغسلهم وينظفهم ويدخلهم الجنة. ثم قال تعالى وهو يخبرنا على لسان رسوله في كتابه ولما سكت عن موسى الغضب، الغضب يدوم ساعة ساعات ممكن دقائق. ساكت عن موسى الغضب، ما اعتنقه أخاه، اعتذر ودعا وتاب. أخذ الألواح التي رماها من يده، كانت على كتفه، رماها فتكسرت. ثبتم أخذ الألواح وجمعها ونقلها، وفي نسختها أي نسخ الكلام الذي كان فيها وقد تقطعت، تكسرت وتقطعت، فأصبحت نسختها هدى وبيان لطريق السعادة والكمال في الدنيا والآخرة، ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. ورحمة هدى لمن؟ للذين هم لربهم يرهبون. القرآن هدى ورحمة ولا لا؟ وشفاء، ولكن لمن؟ لمن يخافون الله. أما الذين لا يخافونه يتركون حراما، يتجنبون مبغوضا لله، يتخلون عن سوء أو سيئة، الجواب لا. لكن الخائفين هم الذين يعملون بما في القرآن العظيم، فيجدون الهدى والرحمة والشفاء. أما الذين لا يرهبون الله، لا يخافونه، فالقرآن كله نور وهم عمياء، القرآن كله دواء وهم مرضى. لكن إذا آمنوا وكانوا يخافون الله عز وجل، هؤلاء يستفيدون من هداية الله، من نور القرآن ورحمته. ولما سكت عن موسى الغضب ماذا فعل؟ أخذ الألواح، وفي نسختها نسخ الكتاب، ينسخه إذا أخذ ما فيه في ورق أو في عظم، هدى ورحمة في ذلك الكتاب، أي ذاك الدستور. هذه الألواح تحمل الدستور ولا لا؟ ما ذهب ليأتي به، ومع الأسف من شدة الغضب وموسى ينفعل، ضرب الألواح تحطمت، زال الغضب، رجع يجمعها وينسخها، وكانت هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. ما معنى الرهب؟ الخوف. الخوف ما هو مجرد خوف، مع ريحة، مع اضطراب، مع دموع، هي رهبة. مرة ثانية أقرأ عليكم الآيات، تأملوا. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا، من أين رجع؟ من جبل الطور، من لقاء ربه. قال بئس ما خلفتموني من بعدي. لامهم وذم فعلهم ولا لا؟ كيف خلفوه؟ خلفوه بالشرك والعياذ بالله تعالى والباطل. ثم قال مؤذبا مؤنبا، أعجلتم أما ربكم؟ لما استعجلتم؟ مجرد أن قال الشيطان موسى مات وإلى ما يعرف الطريق، أقبلتم على عبادة العجل؟ أعجلتم أما ربكم؟ وألقى الألواح، غضبان وإلى لا؟ وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. من أخوه يرحمكم الله؟ هارون، شقيقه وابن أمه وأبيه، خليفته في بني إسرائيل. قال يجره إليه، ثم قال ابن أم، من القائل؟ هارون يعتذر، يا ابن أم إن القوم استضعفوني، اعتقدوا أني ضعيف، اعتقدوا ضعفي وعجزي، فلهذا ما أطاعوني وأقبلوا على عبادة العجل، وكادوا يقتلونني أيضا، ونعم هددوه بالقتل. إذن فلا تشمت بي الأعداء، هؤلاء الأعداء الظلمة يفرحون إذا أنت تعتب علي أو تلومني أو تضربني، لا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين، عبدة العجل والعياذ بالله تعالى. رفع يده إلى ربي، يا ربي اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. توسل إلى الله بماذا؟ بقوله وأنت أرحم الراحمين، تملقه بها وإلى لا. والعامة يعرفون هذا وطلبة العلم ما يعرفونه. تعرفون التملق ولا لا؟ يأتيك يطلب منك حاجة يقول لك أنت كذا وأنت رحيم وقالوا كذا وكذا حتى تطيعه. فمن أراد حاجة من الله يتملق ربي إنك غفور رحيم عليم حكيم تحب أولياءك كذا حتى تأخذ. أما أعطني ومن أراد العلم الحق في هذه القضية وهي خير من الدنيا وما فيها فليذكر إياك نعبد وإياك نستعين. هذا تملق وإلا لا؟ لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك من أجل أن يقول اهدنا الصراط. أولا حمد الله الحمد لله رب العالمين أثنى عليه الرحمن الرحيم مجده مالك يوم الدين ثم تملق إياك نعبد وإياك نستعين. كل هذا من أجل أن يقول اهدنا الصراط المستقيم. عرفتم الدعاء والتملق؟ ربي ما أنت ضده، لا بد أن تتطامن وتذل وتخضع وتسأل. إذن قال إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وهو كذلك وكذلك نجزي المفترين. الذين أصابتهم الذلة هم راجعوا إلى عبادة العجل وإلى الكفر والعياذ بالله تعالى. والمفترون على الله الكاذبون عليه إلى يوم القيامة هذا جزاؤهم. ما هو؟ ينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. قال تعالى والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. بشرى عامة ولا لا؟ ثم قال تعالى ولما سكت عن موسى الغضب، والغضب يسكت يهدأ الإنسان. ولما سكت عن موسى الغضب ماذا قال؟ أخذ الألواح وفي نسختها ونسقها وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم لا لغيره يرهبون ويخافون. إن شاء الله فهمتم كلام الله. هذا التفسير بسيط. قالوا لنا اسمعوا حرام عليكم تفسير القرآن خطأ، صوابه خطأ وخطأ كفر. لم يبقى مؤمن يقول قال الله أبدا. انتبه من فعل بهم هذا؟ الثالوث الأسود المكون ممن؟ المجوس اليهود النصارى. إذا ماذا نصنع بالقرآن إذا كان ما ندرسه ولا نفسره؟ نقرأ على الموتى. فهمتم هذا ولا بربرية هذه؟ ما تقرأون على الموتى في بيوت الموتى 7 أيام 3 ليالي فيهم حتى 21 يوم. في دمشق بلغوني الإخوان قديمة في نقابة تليفون ومكتب تتصل بهم قالوا قالوا توفي الوالد الليلة نريد 10 من طلبة القرآن. يقول النقيب هذا من فئة 100 ليرة وإلا من فئة 50؟ إذا كان غني من فئة 100 وإذا كان فقير من فئة 50. هذا مثال ناطق في العالم الإسلامي. ماذا يفعلون بالقرآن ما دام ما يجتمعون عليه؟ ما يدرسونه؟ ما لا يفهمونه؟ ماذا يسمعون؟ يعني يحرقونه؟ يقرؤون على الموتى. والآن مع شرح مع هداية الآيات. وهل للآيات هداية؟ والله لا توجد آية بدون هداية تهدي إلى ماذا؟ إلى رضوان الله والحضرة القدسية في الملكوت الأعلى. كل آية تهدي إلى أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فيؤمن العبد ويعمل بطاعة الله وطاعة رسوله يدخل دار السلام، اهتدى إلى دار السلام. كل آية لها هداية دراها. قال من هداية الآيات أولا الغضب من طباع البشر، قلنا هذا ولا لا؟ الغضب من طباع البشر، فلا يلام عليه المرء رجلا كان أو امرأة مهما بلغ من الكمال كالأنبياء. الأنبياء موسى غضب كذا ولا لا؟ لا تقول هذا طالب من كيف يغضب. الغضب من طباع البشر فلا يلام عليه أحد كذا ولا لا؟ بدليل أن الأنبياء غضبوا، ولكن أهل الكمال لا يخرج بهم الغضب إلى حد أن يقولوا أو يعملوا ما ليس بحق وليس بخير وصلاح. والشاهد عندنا الفتنة هي في غضب الطلاق، يغضب عليها تغضب عليه أنت طالق علي الطلاق مثلا بل حرام مثلا، أكثر غضب الفحول عندنا هو هذا. عرفتم؟ لا يحل أبدا أن تغضب وتقول الباطل أو تقول السوء أو الشر أو تفعل المنكر. غضبت هيا توضأ وصلي، لأن الغضب من الشيطان والشيطان من النار، والنار يطفئها الماء، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. غضبت توضأ وصلي ينتهي الغضب. غضبت وأنت واقف أقعد ينتهي. غضبت وأنت جالس نم يزول الغضب. ثانيا مشروعية الاعتذار وقبول العذر من أهل المروءات. العذر مقبول ولا مشروع؟ الاعتذار مشروع وقبول العذر مشروع بين المؤمنين الصادقين أرباب الكمالات. من أين أخذنا هذا؟ إن قوم استضعفوني وكد، هذا اعتذار من هارون ولا لا؟ اعتذار قبله موسى ولا لا؟ قال ثالثا مشروعية التوسل إلى الله عز وجل. بماذا؟ بأولياء الله وعباد الصالحين. بما؟ بأسماء الله وصفاته. أما اللهم يسألك بحق عبد القادر عليك، بحق رسولك، بجاه نبيك، بجاه فاطمة بالحسين، هذه كلها أباطيل وافتراءات، ما أنزل الله بها من سلطان. ما تخوف الله وتهدده أعطيني بحق فلان، أعوذ بالله. يقول الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان من قال اللهم إني أسألك بحق فلان فقد كفر. لما؟ لأنه جعل لفلان حق على الله. فيه إنسان عنده حق على الله وتهدد الله وتقول أعطيني بحق فلان، معناه إذا ما تعطيني بحق فلان ما تعطيني، كفر وإلا لا؟ كفر. وساد الجهل وعمت الفتنة والشرك، اللهم أسألك بحق فلان بحق فلان بجاه فلان بجاه فلان. لا لوم، لأنهم ما اجتمعوا على كتاب الله. مشروعية التوسل بأسماء الله وصفاته. ماذا قال موسى؟ وأنت أرحم الراحمين. مثل ما توسلنا نحن إياك نعبد وإياك نستعين، نتملق إلى الله ولله ونقول اهدنا الصراط المستقيم. رابعا كل وعيد لله تعالى توعد به عبدا من عباده مقيد، أي إنفاذه وتحقيقه بعدم التوبة. كل وعيد جاء عن الله في كتابه على لسان رسوله بالعذاب الشديد في الدنيا والآخرة مقيد بقيد عدم التوبة، أما إن تاب انتهى الوعيد. عرفتم هذه؟ كل وعيد في الكتاب أو السنة من الله عز وجل مقيد بعدم التوبة، أما إن تاب يرفع ذلك الوعيد. النية محلها القلب، ما هو باللسان إني نويت كذا وكذا، هذا الموسوس فقط اللي عنده وسواس. النية محلها القلب ما هو باللسان. قال خامسا: كل رحمة وهدى ونور في كتاب الله لا ينتفع به إلا أهل الإيمان والتقوى. قطعا هذا الواقع، كيس مملوء بالطعام وأنت لا تؤمن به طعام وتموت جوعا، لكن إن آمنت أنه طعام مددت يدك إليه. فالقرآن مملوء بالهداية الإلهية، فإن أعرضت عنه وما آمنت به ولا قرأته ما تجد نور ولا هداية. والله تعالى أسأل أن يتوب علينا وعليهم إنه تواب رحيم.